بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس تفسير آيات الأحكام، وقد وصلنا إلى الآية 32 من آيات سورة الحج من كتاب تفسير آيات الأحكام للشيخ عبد القادر شيبة الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والصابرين على ما أصابهم، والمقيم الصلاة، ومما رزقناهم ينفقون. قال: الغرض الذي سيقت له الحض على تسمين البدن التي تهدى للحرم، والإشارة إلى بعض فوائدها، وبيان صفات الكمالة من المؤمنين. قال: ومناسبتها لما قبلها أنه لما حذرهم أشد التحذير عن الشرك أرشدهم إلى أمارات الكملة من المؤمنين. الكملة أي الكاملين، من كمل إيمانهم. قال: وقوله تعالى ذلك مبتدأ خبره محذوف، تقديره ذلك شأن الشرك والمحرمات، فالإشارة راجعة إلى المذكور في الآية السابقة. مر بنا في الآيات السابقة الله سبحانه وتعالى ذكر إيه؟ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير إلى آخره. فذكر الشرك وذكر المحرمات، قال: فاجتنبوا الرجس من الأوثان، واجتنبوا قول الزور. فهنا يقول سبحانه ذلك إشارة إلى ما سبق، يعني من الأوثان وقول الزور، والخبر تقديره يعني ذلك شأن الشرك. قال: وقوله ومن يعظم شعائر الله. قال: الشعائر جمع شعيرة، وهي كل شيء لله فيه أمر أشعر به وأعلم، أشعرنا الله به وأعلمنا به من الشعور بالشيء. فإذا شعائر الله كل شيء لله فيه أمر أشعر به وأعلم. قال: ومنه شعار القوم في الحرب، أي علامتهم التي يتعارفون بها، علامتهم التي يتعارفون بها. وكان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الغزوات، كان كل غزوة لها شعار، يعني كلمة زي كلمة سر يعني تكون بين المسلمين. بعض المغازي كان شعارها حاميم لا ينصرون، وبعضها نعم، وأمثال ذلك يعني ترجعون. نعم نعم سبحان الله. فالشعار هو علامة القوم التي يتعارفون بها حتى لا يدخل فيهم من ليس من غيرهم. قال: ومنه البدن المهداة للحرم، من شعائر الله البدن المهداة للحرم، يعني كالإبل التي تهدى إلى الحرم. قال: وإنما سميت شعائر لإشعارها بما يعرف به أنها هدي، كطعن حديدة بسنامها أو بجانبها الأيمن حتى يسيل الدم، فهي شعيرة بمعنى مشعورة. فكان من سنة النبي عليه الصلاة والسلام إشعار الهدي، إشعار الهدي، وذلك بأن يجرح سنام البعير يعني جرح خفيف فينزل الدم ويجمد الدم على شعر سنام البعير فيكون علامة على أنها هدي لتمييز الإبل التي يعني خصصت لتكون هديا يتقرب به إلى الله تعالى عن الإبل الأخرى التي يركبونها والتي يحملونها معهم لنحرها والأكل منها في الطريق ونحو ذلك فلتمييز ما يهدى فيكون ذلك بإشعاره. وكذلك هناك القلائد قلادة تعلق يعني في رقبتها. قال فهي شعيرة بمعنى مشعورة وهذا هو المراد هنا وتعظيمها أن يختارها سمانا حسانا غالية الأثمان يعني كلما كانت أنفس وأغلى وأحسن كان ذلك زيادة في أجر التقرب بها إلى الله تعالى. وكان من عادة النبي عليه الصلاة والسلام أنه يهدي يعني أكثر مما هو القدر الواجب يعني في القدر الواجب على حج القران والتمتع أنه يعني عليه إما شاه أو سبع بدنة أو سبع بقرة يمكن يشترك سبعة في بدنة أي في بعير أو سبعة في بقرة أو يعني الواحد يكون عليه شاه. لكن النبي عليه الصلاة والسلام عندما ذهب في حجة الوداع أهدى 100 بدنة عليه الصلاة والسلام 100 بدنة وكان عليه سبع بدنة فقط لكنه أهدى 100 بدنة وضحى عن نسائه بالبقر يعني هذا عنه عليه الصلاة والسلام ونسائه كنا معه في حجة الوداع فأهدى عنهن بقرا يعني. وكان في غير الحج كان أحيانا يرسل عليه الصلاة والسلام يعني مع الذاهبين إلى مكة يرسل معهم بعض الهدي يعني تقربا إلى الله تعالى يأخذونه معهم ويذبحونه هناك. فكلما انتقى يعني أحسنها وأفضلها وزاد عن القدر الواجب فيكون ذلك زيادة في التقرب إلى الله تعالى ويكون من تعظيم شعائر الله. قال ومرجع الضمير في قوله وكذلك في أضاحي العيد أيضا فالنبي يعني عليه الصلاة والسلام اختار يعني كبشين سمينين حسنين. قال ومرجع الضمير في قوله فإنها للفعلة التي يتضمنها الكلام فإنها الضمير يعود على تعظيم شعائر الله. وقوله من تقوى القلوب أي من خوف القلوب يعني من الله عز وجل. قال وقوله لكم فيها منافع إلى أجل مسمى أي لكم في البدن فوائد كثيرة تركوبها وأن تحملوا عليها ما لا يضرها إلى وقت نحرها ثم محلها إلى البيت العتيق. إذن البدن المهداة في الحج والعمرة ونحوه ف يعني لهم أن يركبوها وأن يحملوا عليها ما لا يضرها إلى أن يحين وقت نحرها ثم محلها إلى البيت العتيق أي ثم مكان حل نحرها عند البيت العتيق يعني الحرم والعتيق أي القديم. قال والتعبير بثم لطول زمان الانتفاع بها لطول زمان الانتفاع بها. قال ثم محلها لأنه إيه البدن منذ أن يعني يخرج بها من البلد حتى يصل إلى الحرم وينحرها فهناك مدة زمنية فقال لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها فثم تفيد الترتيب مع التراخي. قال وقوله ولكل أمة جعلنا منسكا قال يعني ولكل أهل ملة من الأمم التي أرسلنا إليها الرسل شرعنا الذبح وإراقة الدم قربانا لله عز وجل فلستم أيها المسلمون أول من شرع في حقه هذا الحكم. ولكل أمة جعلنا منسكا، أي في شرعة كل رسول شرع الله تعالى عبادة الذبح تقربا إليه. سبحان الله، نتجدون دائما يعني تشابه في شرائع الأنبياء السابقين، يعني مواطن التشابه أكبر بكثير من مواطن الاختلاف. يعني العقائد واحدة والأخلاق واحدة في كل الشرائع، وفي أحكام الفقه يعني العبادات والمعاملات وأصول المحرمات ونحوه، فنجد يعني أوجه التشابه كثير. يعني كل الأنبياء كان في شرائعهم الصلاة والزكاة والصيام، وحتى الحج يعني ورد أن الأنبياء السابقين حجوا أيضا إلى مكان البيت. وحتى داخل مثلا صفة الصلاة، فنجد داخل صفة الصلاة في صلاة الأنبياء السابقين كان فيها ركوع وسجود، يا مريم اقنتي لربك، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، واسجدي واركعي مع الراكعين. ومثلا عن زكريا عليه السلام، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، موسى وهارون، أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة، مثلا وأوصاني بالصلاة والزكاة مثلا. وكذلك الصيام، مثلا نجد كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وهنا ولكل أمة جعلنا منسكا. طيب، قال والمنسك الذبح وإراقة الدم. يقال نسك ينسك نسكا ومنسكا إذا ذبح، والذبيحة نسيكة، الذبيحة تسمى نسيكة وجمعها نسك. ومنه قوله أوصل فالصيام ثلاثة، نعم، إلى قوله إيه، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال ويقال المنسك مكان النسك أي موضع النحر. جعلنا منسكا من معاني المنسك أيضا مكان النسك أي مكان النحر. لأن هذه الصيغة اللي هي مفعل أحيانا تأتي مصدرا فيكون منسك بمعنى الذبح، وأحيانا تكون اسم زمان أو اسم مكان، فيسمى المصدر الميمي ويسمى اسم الزمان واسم المكان. فأيضا منسك يمكن أن يكون مكان الذبح، وممكن يكون زمانه. قال وقيل المنسك العيد، لأن يعني العيد هو زمان له. وقيل المذهب، من معاني المنسك المذهب. قال والأول أظهر لدلالة السياق. يعني كل أمة جعلنا منسكا يعني مذهبا أو طريقة على قول يعني من الأقوال. قال وقوله ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، أي ليرددوا اسم الله وحده وبخاصة عند ذبح ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإنه لا يستحق ذلك أحد سواه لأنه رازق ذلك سبحانه. وسماها بهيمة لأنها لا تتكلم، وقيد بالأنعام لأن ما سواها لا يجوز ذبحه في القرابين وإن جاز أكله. قال ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة، البهيمة هو ما لا ينطق وما لا يتكلم، وقيدها بالأنعام. يقول يعني لأنه ما يحل أكل الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، الإبل والبقر والغنم بنوعيها، الغنم نوعان هما المعز والضأن، فهذه الأنعام. لكن ما يحل ذبحه وأكله يشمل مثلا الدجاج يعني وأصناف أخرى غير بهيمة الأنعام، فهي يعني مما يحل أكله ولكن لا يتقرب به. فالتقرب في النسك إنما يكون ببهيمة الأنعام. قال والفاء في قوله فإلهكم إله واحد فله أسلموا، قال لترتيب ما بعدها على ما قبلها، ومعنى الكلام فمعبودكم الحق معبود واحد لا إله غيره فله انقادوا ولا تنقادوا لأحد سواه. وقوله وبشر المخبتين أي وأخبر المتواضعين الخاشعين المخلصين لله، خبرا يظهر أثره على بشرتهم، البشرة اللي هي الجلد، بما أعده الله لهم من النعيم المقيم. معنى البشارة والتبشير وبشر يعني خبر يظهر أثره على البشرة، يعني والأصل في البشارة أنها تكون بما يسر، يعني إذا سر يعني يبدو السرور عليه، وإذا يعني حزن أو غضب أو كذا يبدو ذلك على بشرة، فالأصل في البشارة أنها تكون في الخير، لكن في بعض الأحيان ترد البشارة بغير ذلك، كقوله تعالى وبشر الذين كفروا بعذاب، بشر المنافقين ونحو. قال ثم فإذا هنا المخبتين، المخبتين فسرها أنهم المتواضعون الخاشعون المخلصون لله. قال ثم وصف المخبتين بقوله الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي الذين إذا سمعوا اسم الله خافوا وحذروا مخالفته، وإنما حصل لهم الوجل عند الذكر لكمال يقينهم وقوة إيمانهم. وقوله والصابرين على ما أصابهم، أي والذين يحبسون أنفسهم عن الجزع إذا أصابهم مكروه ابتغاء وجه الله عز وجل. وقوله والمقيم الصلاة، أي والآتين بالصلاة في أوقاتها مجودة كاملة الأركان، مجودة يعني جيدة متقنة. وقوله ومما رزقناهم ينفقون، أي ومن الأموال التي أعطيناهم يتصدقون ويبذلون في وجوه البر وأبواب الخير. طيب الأحكام المستفادة من الآيات الكريمة، قال أولا استحباب اختيار السمين في الهدي والأضاحي، في الهدي الذي يقرب إلى الله تعالى في الحج والعمرة أو يهدى إلى الحرم، والأضاحي التي يعني يتقرب بها في العيد. ثانيا جواز ركوب الهدايا من البدن والانتفاع بها فيما لا يضره، البدن اللي هي الإبل، فيجوز ركوب الهدايا من البدن يعني من الإبل والانتفاع بها فيما لا يضرها. ثالثا لا يجوز نحر الهدي في غير الحرم، ما يتقرب به في الحج والعمرة يجب أن يذبح في الحرم، هدي التمتع وهدي القران داخل حدود الحرم، وحدود الحرم تشمل مكة ومنى ومزدلفة. رابعا التقرب إلى الله بالهدايا شرعنا وشرع من قبلنا. خامسا وجوب شكر نعمة الله عز وجل. سادسا وجوب إخلاص العبادة لله وحده. سابعا ينبغي للمسلم أن يعرف صفات الكملة من المؤمنين من كمل إيمانهم، وأن يحرص على التحلي بها. ثم يقول سبحانه والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. قال الغرض الذي سيقت له التذكير بنعمة الله والإرشاد إلى بعض طرق استغلالها والحض على شكرها. الغرض من الآيات التذكير بنعمة الله والإرشاد إلى كيفية يعني استعمال هذه النعم في طاعة الله والحض أي الحث على شكر النعم. قال ومناسبتها لما قبلها أو مناسبتهما يعني الآيتان لما أشار إلى إنعامه عليهم بالبدن ليتقربوا بها إلى الله وينتفعوا بها أكد ذلك هنا وحضهم على شكر نعمه. قال وقوله تعالى والبدن يعني الإبل جمع بدنة وهو اسم للذكر والأنثى وهو مأخوذ من البدانة وهي السمنة والضخامة لعظم بدنها لأن الإبل يعني كبيرة الحجم. قال وإطلاق البدن على الإبل لا خلاف فيه وقد اختلف في إطلاقه على البقر المحل خلاف البقر يقال لها بدن كذلك. قال والصحيح أنه لا يطلق عليها لقوله عليه السلام عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح في يوم الجمعة من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة. فإذا فرق بين البدنة والبقرة فالبدنة معناها البعير أو الناقة. نعم نعم كما تفضلتم يعني طبعا في بعض السياقات يكون واضحا يعني كما هنا في هذا السياق اجتمعت البدنة والبقرة فالبدنة خصصت بالبعير. كذلك مثلا في سياق زي ما مر في الصفحة السابقة لما يقول يجوز ركوب البدن وهنا يجوز ركوب البدن يتكلم عن الإبل لأن البقر لا تركب يعني. فأحيانا في بعض السياقات يكون يعني مقصودا بها الإبل وكذلك إذا اجتمعت مع البقر فيكون مقصودا بها الإبل لكن لا يمنع أنه في سياقات أخرى قد تطلق البدنة وتشمل البقرة يعني في سياقات أخرى إذا لم يجتمعا وكان السياق يعني يحتملهما فقد تقرر تصدق ببدنها يكون فيها سعة. قال كما أن قوله تعالى فاذكروا اسم الله عليها صواف قال يدل على ذلك لأن الإبل هي التي تنحر قائمة بخلاف البقر. صواف يعني قائمة على إيه صافة مصطفة على أقدامها قائمة يعني. والإبل هي التي تنحر قائمة أما البقر فيذبح يعني مضطجعا. قال على أن البقرة تجزئ في الأضحية عن سبعة كالبدنة البقرة مثل الناقة والبعير. قال ومعنى من شعائر الله أي من أعلام الشريعة التي شرعها الله والإضافة في شعائر الله للتعظيم يعني أضيفت الشعائر إلى الله لأن إضافة الشيء إلى الله يفيد التشريف يعني لهذا المضاف. المضاف إلى الله تعالى أحيانا يكون إضافة صفة إلى الموصوف كمثلا عزة الله وقدرة الله فهنا تكون صفة أضيفت إلى الموصوف بها وأحيانا تكون إضافة مخلوق إلى الله تعالى فهذا يفيد التشريف لهذا المخلوق كقولك بيت الله وناقة الله فهنا شعائر الله. قال والجر والمجرور في موضع المفعول الثاني لجعل والبدن جعلناها لكم من شعائر الله ففعل جعل ينصب مفعولين فممكن أحد المفعولين يكون شبه جملة لكم. قال وقوله لكم فيها خير يعني لكم جت مرتين واحدة مفعول جعل اللي جعلناها لكم من شعائر الله. وبعدين لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها الصواف. فقوله لكم فيها خير أي لكم فيها نفع في الدنيا وأجر في الآخرة. وهنا المفعول الثاني هيكون اللي هو من شعائر الله، وجعلناها ها مفعول أول من شعائر الله مفعول ثاني، ولكم الأولى متعلق بالفعل جعل، بعدين لكم الثانية بداية كلام جديد لكم فيها خير مبتدأ أخرى. قال والجملة مستأنفة لتقرير ما قبلها، وقيل هي حال من الهاء في جعلناها والأول أظهر. جملة لكم فيها خير، خير مبتدأ والجر المجرور إيه خبر مقدم. فجملة لكم فيها خير فقال فيها إعرابا، إما أنها جملة مستأنفة يعني جملة ابتدائية بداية كلام جديد لتقرير ما قبلها، ويمكن أنها تكون إيه حالا من الهاء، يعني تكون هذه الجملة من مبتدأ وخبره، الجمل بعد النكرات الصفات وبعد المعارف أحوال، فالضمير اللي هو ها من المعارف، فممكن جملة لكم فيها خير تكون حالا من هذا الضمير. قال وقوله فاذكروا اسم الله عليها صواف أي فانحروها على اسم الله معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها. وهذا هو السنة في نحر الإبل، السنة في نحر الإبل أن القدم القائمة اليسرى الأمامية تسمى وتربط، يعني لأن هي تسمى هكذا يعني وتربط يعني بحبل أو شيء، حتى هذا يسهل عدم حركتها يعني وقت النحر، أنها لا تركض ولا يسهل أنها تسقط يعني بعد النحر. والنحر اللي هو الطعن في اللبة اللي هي أسفل العنق، يعني فيطعن في طرف السكين هنا، يعني ليس مثل الذبح. فهي قائمة يعني تطعن في لبتها فتطعن. قال فإن نحرها باركة أو مضطجعة كالبقر جاز ذلك. لو نحرها وهي باركة أو نحرها وهي مضطجعة على الجنب جاز ذلك. قال القرطبي ولا يجوز النحر قبل الفجر من يوم النحر بالإجماع، وكذلك الأضحية لا تجوز قبل الفجر. قال أجمعوا على عدم جواز النحر والأضحية قبل الفجر. والأضحية تكون بعد صلاة العيد، يعني ليس فقط بعد الفجر بل بعد العيد كذلك. قال ويستمر وقت النحر طيلة يوم العيد فقط على قول، وقيل يوم العيد ويومان بعده أو يوم العيد ويومان بعده وهو مذهب أحمد، وقيل يوم النحر وثلاثة أيام بعده وهو مذهب الشافعي. إن مدة النحر إما يوم العيد فقط على قول، وقيل يوم العيد ويومان بعده وكان مجموع ثلاثة أيام يعني 10 و11 و12، وقيل 10 و11 و12 و13 كذلك وهو مذهب الشافعي. وقال النخعي وأبو سلمة بن عبد الرحمن إبراهيم النخعي وأبو سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف يمتد إلى آخر ذي الحجة، وقت النحر ممتد إلى آخر ذي الحجة. قال ابن كثير وهو قول غريب. قال وقوله فإذا وجبت جنوبها أي فإذا سقطت جنوبها على الأرض. قال وهذا كناية عن الموت، إن إذا عندما تنحر تسقط على الأرض فتكون وجبت يعني سقطت. قال وجبت الشمس يعني غربت أو سقطت، فإذا نحرت فسقطت هذا كناية عن موتها. وقوله فكلوا منها أي بعد أن تتهيأ للأكل. والأمر قيل للإباحة وقيل للوجوب، والجمهور على أن الأمر هنا للاستحباب. في ثلاثة أقوال، فكلوا منها، قيل يجب الأكل من الهدي، وقيل يعني يباح، إنه أمر إباحة يعني يباح الأكل منه، وقيل الأمر هنا للاستحباب، وهذا الذي عليه الجمهور. وهذا يعني الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام، أنه لما يعني أهدى 100 بعير فأمر إيه بقطعة لحم من كل بعير منها، وطبخت في قدر، وطبخت إيه في قدر، وشرب من مرة هذا القدر، فيكون قد أكل من إيه من جميعها يعني. قال وقوله تعالى وأطعموا القانع والمعتر، قال الأمر فيه للوجوب، وقال مجاهد والطبري الأمر هنا للإباحة، قال والأول أظهر. يعني هل الهدي الذي يهدى في حج التمتع والقران ونحوه يجب أن يطعم منه الفقراء؟ يعني هو يجوز الأكل منه أو يستحب، بل يستحب الأكل منه، ويجب عند الجمهور أنه يطعم الفقراء يعني منه، يعني ليس له أن يهدي ويأكل الهدي كله، يعني إذن الهدي لابد أنه يتصدق منه. قال وقد اختلفوا في المراد بالقانع والمعتر، فقيل القانع الذي يقنع بما يعطى ولا يسأل ولا يتعرض، والمعتر السائل أو المتعرض. يبقى القانع هو الفقير الذي يعني لا يسأل، وإذا أعطي شيئا قنع به، والمعتر هو الذي يسأل الناس، يعني يأتي إليهم ويطلب منهم. وقيل القانع الفقير والمعتر الزائر، القانع الفقير والمعتر الزائر، المقصود هنا زوار الحرم يعني حتى ولو لم يكونوا فقراء. وقال مالك، قال مالك وهذا أحسن ما سمعت، يعني في تفسير القانع والمعتر. قال واختار ابن جرير أن القانع هو السائل، لأنه من أقنع بيده إذا رفعها للسؤال، والمعتر من الاعتراء وهو الذي يتعرض لآكل اللحم، يعني قد يسأل بلسان المقال أو بلسان الحال، يعني بلسان المقال أنه يطلب يقول له أعطني قطعة، وبلسان الحال أنه يشوف أحد مثلا يذبح فيمر عنده يجلس، يعني كأنه يعني يطلب بلسان حاله فيتعرض له حتى يعطيه، يعني يجعل نفسه مرئيا أمام الذابح حتى يعطيه. قال والكاف في قوله كذلك سخرناها للتعليل من أجل ذلك، والإشارة إلى الخير الموجود في البدن، قال لكم فيها خير كذلك سخرناها، ومعنى سخرناها لكم لعلكم تشكرون أي ذللناها لكم حتى يأخذ الصبي بخطامها فيقودها حيث يشاء، وتجيئون بها منقادة فتعقلونها وتحبسونها صافة قوائمها فتطعنون في نحورها، ولم تكن بأعجز من بعض الوحوش التي هي أصغر منها جرما، كسر الجيم الجسم يقال له جر، وأقل قوة. يعني سبحان الله، يعني هذه نعمة الله على عباده أنه سخر لهم الإبل والبقر، فيقول البعير يعني جسمه ضخم جدا، وممكن طفل صغير يعني لو البعير لو ركضه برجله لقتله، يعني ثم يأتي هذا الطفل الصغير ويمسك بزمام البعير ويقوده ويتحرك به. والإنسان مهما كان يعني ضعيف الجسم يستطيع أن هو يعني يربط رجل البعير ويطعنه في لبته وينحره. وكذلك البقر، فيقول يعني لم تكن بأعجز من بعض الوحوش، يعني لو لم يسخرها الله لكانت يعني أقوى من كثير من الوحوش التي هي أصغر منها جرما يعني جسما، مثل الكلاب الضالة والسباع وكذا يعني التي والذئاب ونحوه، لا يستطيع الإنسان أن يعني يتصرف فيها كما يتصرف في الإبل. الجرم بكسر الجيم اللي هو الجسم يعني، خلاف الجرم بالضم اللي هو الذمن. ولهذا يعني يقولون في تأديب الأطفال يقولون العقاب يعني يجب أن يكون على قدر الجرم وعلى قدر الجرم، يعني لازم العقاب يعاقب الطفل يراعي جرمه وجرمه، يعني في جرم كبير وجرم صغير، حتى لو جرم كبير بس الجرم الصغير هو يعني جسم الصغير ما يتحمل، فلا بد يراعي هذا الشيء. قال وكفى بأوابدها عبرة، الأوابد اللي هي يعني الإبل التي توحشت يعني وانفلتت، يعني أحيانا بعض الإبل لا تكون مزللة، يعني تكون وحشية و يعني تهرب من صاحبها ولا يستطاع تذليلها. فقال هذه الإبل تكون يعني إيه مثالا، يعني كان يعني الله تعالى كان قادرا أن يجعل كل الإبل كذلك متوحشة لا يستطاع تذليلها ولا تسلط عليها. قال فاشكروا الله على هذه النعم واعترفوا له بها. قال وقوله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، أي لن تصعد إليه لحوم هذه الإبل التي تتصدقون بها ولا دماؤها التي تنصب عند نحرها، ولكن يصل إليه إخلاصكم واتباعكم لأوامره واجتنابكم لنواهيه، فإليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وما يريد منكم من رزق ولا يريد أن تطعموه لأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذا كثير في القرآن الكريم، دائما يلفت الله تعالى الأنظار إلى أن الغرض من العبادة والغاية منها هو التقوى. يعني مثلا في عموم العبادة قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وبعدين مثلا في الصيام قال إيه كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهنا يعني في الأضاحي قال لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، وهكذا يعني. فالتقوى هي الهدف يعني والغرض من العبادة. قال وقوله كذلك سخرها لكم إلى آخر الآية، أي من أجل النفع الموجود فيها ذللها لكم لتعظموا الله كما هداكم لدينه وشرعه وما يحبه ويرضاه. قال وتكرير التسخير لتقرير منته وحضهم على شكر نعمته، يعني الله تعالى كرر في الآية مرتين، قال كذلك سخرناها لكم ثم أعاد سبحانه وتعالى كذلك سخرها لكم، فقال التكرير هنا للتنبيه إلى عظم هذه النعمة، نعمة تسخير الدواب. قال وما في قوله على ما هداكم مصدرية أو موصولة، أي على هدايته إياكم أو على الذي هداكم إليه. قال على ما هداكم، يعني ممكن تكون ما مصدرية اللي هي إيه تسبق مع ما بعدها بمصدر، فيكون المعنى على ما هداكم أي على هدايتكم. وإذا قلنا ما بمعنى الذي اسم موصول على الذي هداكم إليه. قال ومعنى وبشر المحسنين، الآية السابقة كان فيها وبشر المخبتين، وهذه وبشر المحسنين. فيقول وبشر المحسنين أي وأخبر المخلصين خبرا سارا يظهر أثره على بشرتهم بالفوز العظيم في جنات النعيم. قال والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والجملة تذييل لتقرير الإخلاص المشروط في العبادة، في قبول العبادة. نعم، مشروط في قبول العبادة. قال الأحكام: أولا وجوب ذكر اسم الله عز وجل عند نحر البدن، ثانيا استحباب نحر الإبل قائمة على ثلاث معقولة اليسرى، ثالثا لا يجوز الأكل من الذبيحة قبل أن تموت، لأنه قال فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها، رابعا استحباب الأكل من الهدايا لما يهدى في الحج والعمرة، خامسا وجوب إطعام القانع والمعتر منها، تصدق منها، سادسا وجوب شكر المنعم جل وعلا، سابعا وجوب إخلاص العبادة لله تعالى. نقف هنا إن شاء الله في درس آيات الأحكام.